يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء بهذا بأن يقول اللهم إني أسألك بهذه الليلة الشريفة أو بهذا في هذه الليلة، في أو بهذه، أسألك في هذه الليلة الشريفة، نعم، تكون في ظرفية، نعم.